بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة الفضلاء الكرام، حياكم الله تبارك وتعالى جميعا. لازلنا وإياكم نتدارس هذا الكتيب العظيم الذي هو العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي ضمن فيه خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة، يعني ما يجب عليهم أن يعتقدوه في أسماء الله تعالى وصفاته، وكذلك ما يتعلق بأركان الإيمان التي سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. وكان آخر ما تحدثنا عنه في المجلس الماضي أن تحدثنا عن القرآن، حيث إن المؤلف رحمه الله أورد عددا من الآيات التي فيها التنصيص على أن القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا ذكره المؤلف رحمه الله، ذكره تأكيدا لعقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. يقول المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إذن هذه الآيات أوردها المؤلف رحمه الله ليتحدث من خلالها عن عقيدة عظيمة من عقائد أهل السنة والجماعة، وهي إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، وأن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة حينما يدخل أهل الجنة الجنة، الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه يتجلى لأهل الجنة فيرونه، وتكون رؤيتهم لله سبحانه وتعالى نعيما، بل هي أفضل نعيم أهل الجنة. يقول العلماء أفضل نعيم أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقد أورد المؤلف رحمه الله في ذلك مجموعة من الآيات الصريحة الدالة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. الآية الأولى، وهي من أصرح الآيات، وهي قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة بالضاد التي ليست لها رقبة. والنضرة هي الوضاءة والجمال، يعني من النضرة وهي الوضاءة والنور المتلألئ على بشرة الإنسان. هذه الوجوه الناظرة إلى ربها ناظرة، يعني أنها ستنظر إلى الله سبحانه وتعالى، إلى ربها ناظرة. إذن هذه الآية فيها التصريح بما لا يدع مجالا للشك والتأويل، أن المؤمنين الذين تبيض وجوههم وتنضر وجوههم وتتنور وجوههم وتتلألأ وجوههم، هؤلاء المؤمنون يكرمهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأن يروا وينظروا إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة مباشرة. وهذه الآية فيها إشارة إلى أن الإنسان يهيئ لهذا المقام العظيم، لأن ماشي غير يجي يشوف الله تبارك وتعالى، الإنسان لا يستطيع بقوته العادية أن ينظر إلى الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع ذلك، هذا فوق طاقته، ولكن الله عز وجل يهيئه لذلك. فلذلك قال وجوه يومئذ ناظرة، إذن فهي مهيئة لأن تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله. إذن قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال على الأرائك ينظرون، يعني هذه الآية تتحدث عن أهل الجنة وأنهم جالسون على الأرائك. والأريكة معروفة، يعني معروفة شنو هي الأريكة، فالأريكة هي مجلس أهل الجنة الذي عليه يجلسون وينظرون. ينظرون إلى ماذا؟ قال المفسرون ينظرون إلى نعيم الجنة وينظرون إلى الله سبحانه وتعالى، يعني كيشوفوا النعيم ديال الجنة لا يخفى عليهم منه شيء، ويرون المراتب والدرجات التي أعدها الله تعالى في الجنان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الغابر في الأفق، يعني أهل الجنة كيشوفوا النسل في المراتب العليا بحال كما تنشوفوا احنا الآن الكوكب الغابر في الأفق، يعني ذاك الكوكب اللي هو بعيد جدا الذي من شدة بعده يظهر أحيانا ويختفي أحيانا. فأهل الجنة ينظرون إلى ذلك كله، ينظرون إلى النعيم وينظرون إلى أهل الجنة الذين هم فوقهم أو دونهم في المراتب، وينظرون كذلك إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية تدل دلالة واضحة على رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. كذلك من الأدلة القرآنية قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا الحسنى، يعني أن الحسنى هي خاصة وخالصة للذين أحسنوا. من أين فهمنا الخصوصية وأنها خالصة لهم من دون غيرهم؟ من التقديم والتأخير، لأنه للذين أحسنوا فهذا جار ومجرور خبر مقدم، الحسنى هذا مبتدأ مؤخر، هذا المبتدأ المؤخر بإمكانه أن يأتي متقدما لأنه ليس نكرة بل هو معرفة، هو معرف بالألف واللام، والمبتدأ إذا كان معرف بالألف واللام لا يجب تأخره نعم إذا كان نكرة ممكن، لأن الابتداء بالنكرة لا يسوغ إلا إذا كانت لهم مسوغات. يعني هو هنا معرفة للذين أحسنوا الحسنى، إذا كان بالإمكان أن الله تبارك وتعالى يقول الحسنى للذين أحسنوا ويكون الكلام مستقيم ولا لا؟ مستقيم، ولكن ما غاديش نستفدوا منه المفهوم ديال الحصر، يعني حصر الحسنى في الذين أحسنوا، حصر الحسنى في الذين أحسنوا. إذا قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية تفسيرا لا لم يدع فيه مقالا لقائل ولا تفسيرا لمفسر، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه أن الحسنى هي الجنة، أن الحسنى هي الجنة، وأن الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة أأزيدكم؟ فيقولون يعني ماذا ستزيدنا وقد أدخلتنا الجنة وباعدت بيننا وبين النار؟ فيقول الله سبحانه، فيتجلى الله سبحانه وتعالى لهم، فما أعطوا نعيما أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. إذن لذة أو النظر إلى وجه الله تعالى له لذة وله طعم، له لذة وله طعم، كما أن الإنسان يتمتع بما يراه وما يأكله وما يشربه في الجنة وما يركبه وما يسكنه، فالنظر إلى وجه الله تعالى له كذلك لذة. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو أن يرزقه الله عز وجل لذة النظر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك، هذا كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن أحرى، نحن أحرى، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء ويكرره؟ لأنه كان يعلم جدا، كان يعلم جدا قيمة ومكانة أن تنظر إلى الله سبحانه وتعالى، أن تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة ولدينا مزيد، المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حينما أراد أن يتحدث عن إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى احتج بقول الله عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الإمام الشافعي رحمه الله من خلال فهمه لكتاب الله عز وجل، قال إذا كان الله تعالى يحجب نفسه عن أعدائه عقوبة فإنه يتجلى لأوليائه إثابة. يعني لكن الله تبارك وتعالى يحجب نفسه عن الكفار وعن المشركين عقوبة لهم، فإن الله سبحانه وتعالى يتجلى، من باب مفهوم المخالفة، من باب مفهوم المخالفة، فإن الله تعالى يتجلى لأوليائه إثابة لهم وإكراما. وقال بعض العلماء أشد عذاب على أهل النار هو عذاب الحجاب، أشد عذاب على أهل النار عذاب الحجاب، يعني العذاب الذي يعذبونه بسبب حجبهم عن نظر الله سبحانه وتعالى، عن نظرهم إلى الله تبارك وتعالى وعن رؤيتهم. لأنه إذا كان أهل الجنة يتمتعون بأفضل نعيم اللي هو الرؤية، فعكسهم أهل النار يتعذبون بأشد العذاب وهو حجبهم عن النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. إذن هذه كلها دلائل واضحة من كتاب الله تعالى تدل على إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى، وأن المؤمنين المرضيين يتمتعون بالنظر إلى وجه الله تعالى. وكذلك الشأن بالنسبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ هل نرى ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضامون أو تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: وهل تضامون أو تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك. يعني هذا حديث يعني صحيح، يعني في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن سؤال صريح بجواب واضح صريح لا مجال فيه للتأويل، هو نص. والنص عند الأصوليين ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، مش هو دليل يمكن أن يتطرق إليه الاحتمال، هذا لا يتطرق إليه الاحتمال، سؤال واضح وإجابة في غاية الوضوح: هل نرى ربنا؟ هذا سؤال، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه بالإثبات، بل وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم بما نشاهده ونعيشه ما يقرب إلينا مفهوم رؤيتنا لله سبحانه وتعالى. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضامون؟ يعني إذا أردنا أن نرى الشمس صحوا ليس دونها سحاب، يعني في رابعة النهار، واش غادي يحصل انضمام؟ أجي نتزحموا باش نشوفوا الشمس؟ لا، كلنا يرى الشمس من مكانه، كل واحد قاعد في بلاصتو كيشوف الشمس صافي، ماشي اجي لواحد المكان معين في زاويه معينه يحصل فيها الاكتضاد والازدحام لنرى الشمس، هذا غير موجود. وقال: هل تضامون؟ يعني من الضيم، الا بغينا نشوفوا الشمس ما كاينش شي واحد غادي نمنعوه من الرؤيه، يعني حتى واحد، لا حتى واحد فينا ما يحصل ليه ضيم بمنعه من النظر، لان الشمس متاح رؤيتها للجميع، متاح رؤيتها للجميع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك بالنسبة للقمر، ما قلناه في الشمس نقوله كذلك في القمر، بمعنى يسهل رؤية الله سبحانه وتعالى كلنا من مكانه ومن زاويته التي هو فيها، يرى الله سبحانه وتعالى ويتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم. نعم، إذن فهذه أو هذا التشبيه الذي شبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ ابن حجر: هو تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. قال لك: هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني تشبيه لرؤية الناس للشمس برؤيتهم لله عز وجل، ماشي تشبيه للمرئي بالمرئي، ماشي أن الله عز وجل يشبه القمر أو يشبه الشمس أو يشبه الشمس. ولذلك يقول البلاغيون، يقولون: إذا اجتمع المشبه والمشبه به في صفة واحدة أو في معنى مشترك بينهما يسوغ التشبيه، ولو لم يكن التطابق في جميع الجهات، ولو لم يكن التطابق في جميع الجهات. فملي كنبغيو نشبهوا حاجة بحاجة، ماشي معنى أنه التشبيه تخص يكون فيه المطابقة بين المشبه والمشبه به في جميع الصفات، في جميع الصفات لا، يعني إذا كان غير واحد المعنى هو اللي مشترك بيناتهم وكنديروا، يعني يسوغ لنا لغة وشرعا أننا نديروا التشبيه. يعني بحال كما مثل العلماء لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر، يعني أول زمرة تدخل الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر. واش معناه انه هاد الناس اللي غادي يدخلوا الجنه اللي هما اول زمره غادي يكون الوجه ديالهم مدور وما فيه لا عين ولا فم ولا اذنين ولا اي شيء؟ لا. ولكن ما المقصود من هذا التشبيه؟ النور، يعني غادي يكون النور ديالهم كنور القمر ليله البدر، جمالهم كجمال القمر ليله البدر. يعني هنا التشبيه فاش غير في الجمال وفي النور، ماشي في الشكل، يعني لان الوجوه غتبقى كما هي، يعني ماشي غتكون مستديره كما هي الحال بالنسبه للشمس او بالنسبه للقمر. نعم. اذن هذه أدلة قرآنية وأدلة نبوية على إثبات صفة الرؤية لله تبارك وتعالى، وأن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى كما يرى القمر ليلة البدر وكما ترى الشمس في ربيعة النهار ليس دونها سحاب. إلا أن أهل الأهواء من أهل البدع وأهل الكلام ينفون اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة، يعني أهل الكلام كينفيوا أن يكون الله عز وجل مرئيا. تقول لك لا، ما يمكنش نثبتوا بأن الله تعالى يرى، ما يمكنش نثبتوا بأن الله تعالى يرى. وطبعا أي واحد بغي يجيب شي مبدأ اللي هو باطل راه ماشي يجيك يقول لك هذا، تجيب لك الكلام دياله ويبان لك واضح البطلان. لا بد وأن يفتش ويقمش ليستخرج من الشرع ما يلوي عنقه ليتماشى مع عقيدته. يعني أي واحد بغى ينشر شي باطل وبغى يضفي عليه الشرعية كيحاول يفتش يعني في المتشابهات من الكلام ويأتي به ليقوي به باطله الذي يريد أن يبثه في الناس. فهذا اللي كينفيه الرؤية هم الجهمية، كينفيه اتصاف الله تعالى بصفة الرؤية. استدلوا على ماذا؟ على ذلك بماذا؟ استدلوا بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار. استدلوا بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار، فقال لك الله تعالى قال لنا لا تدركه الأبصار يساوي، ومعناه لا تراه الأبصار، لا تراه الأبصار. فأجاب العلماء عن ذلك وقالوا الله تبارك وتعالى يتحدث عن الحياة الدنيا، لأن يعني الله عز وجل قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والسياق يعني هو في مجادلة المشركين الذين يعبدون مع الله غيره، يعني الكلام هو في سياق المناظرة مع المشركين. إذا الآية تتحدث على واقع الحال أننا لا نستطيع أن ندرك وأن نرى الله عز وجل، إحنا في الحياة الدنيا لا نستطيع أن نرى الله تعالى. هذا واحد التوجيه. التوجيه الآخر قال العلماء لا تدركه الأبصار بمعنى لا تحيط به، لأن الإدراك هو النظر الذي فيه الإحاطة والشمولية، وهذا لا يمكن أن يحصل أبدا، لأن الله عز وجل كبير، من أسماء الله تعالى الكبير، ومن صفات الله تعالى الكبر، ونحن لا نستطيع أن نحيط بالله سبحانه وتعالى رؤية. يعني ممكن حاجة صغيرة تشوفها من جميع الجهات، ولكن حاجة كبيرة لا، ما يمكنش تشوفها من جميع الجهات. إذن فالإدراك اللي هو بمعنى الإحاطة والشمول هذا غير ثابت في حق الله سبحانه وتعالى. المؤمنون يرون الله عز وجل لكنها رؤية ليس فيها إحاطة وليس فيها شمول. مشان إحنا إلا شفنا وجه الله تبارك وتعالى ونرجو الله عز وجل أن نكون ممن يتمتع بالنظر إليه، ليس معنى ذلك أننا سنحيط به سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أكبر مما نتصور. الكبر رضي الله تعالى يحول دون أن نحيط به رؤية. إذن هذا هو الدليل الأول الذي استدلوا به وقد أبطل العلماء استدلالهم. الدليل الآخر استدلوا بقول الله عز وجل لموسى عليه السلام لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذه الآية يحتج بها على أن كلمة لن تراني قال لك هي للنفي المؤبد، هذه الأداة اللي هي كأداة لن، هذه للنفي المؤبد، قال لك هذه تفيد النفي المؤبد بمعنى لن تراني لا في الحال ولا في المستقبل أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، هكذا قالوا. وهذا من خطئهم على اللغة العربية، هذا من الخطأ ديالهم على اللغة العربية، لأن علماء اللغة تقولوا بأن لن لا تفيد تأبيد النفي، بأن لن لا تفيد تأبيد النفي. وقد حكى ذلك الإمام ابن مالك رحمه الله في كافيته فقال: ومن يرى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد. ومن يرى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد، يعني اللي تشوف بأن لن تفيد النفي المؤبد قال لك هذا قوله مردود ومبتدع في اللغة العربية، وسواه يعني غيره أعضد على قوله بالنواجذ فإنه هو الحق، يعني أن لن لا تفيد النفي المؤبد. بدليل ماذا؟ القرآن الكريم، الله عز وجل قال في الآية القرآنية: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. لن يتمنوه، الضمير ترجع هنا ليش؟ الموت، يعني ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني أن الكفار لن يتمنوا الموت أبدا، وقال لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. وجدت في الآية القرآنية: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هذا في إثبات تمني للموت ولا لا؟ إثبات تمني للموت. وخهو من في بلن فإن هذا النفي غير مؤبد، لن يتمنوه أبدا في الدنيا، أما في يوم القيامة فاش يدخلوا الجهنم، غادي يوليو يتمنوا، غادي يوليو يتمنوا الموت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني يدعون أن يقضي عليهم الله عز وجل. ما معنى أن يقضي الله عنهم؟ يعني أن يميتهم حتى لا يشعروا بعذاب جهنم. ليقضي علينا ربك، إذن ها هو النفي في الحياة الدنيا، لن يتمنوه أبدا راه في الحياة الدنيا، أما الآخرة مازال غادي يتمنوه. إذن النفي هنا بلن لا يفيد التأبيد، حتى فاش قال الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام لن تراني، يعني لن تراني في الدنيا، لن تراني في الدنيا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما استدل مبطل على باطل على باطله بدليل إلا كان في الدليل ما يرد عليه. يعني قال لك في المكيش مبطل كيستدل بدليل شرعي على باطله، غير تأمل في هذاك الدليل ففيه ما يرد عليه وينقض دعواه. وهذه الآية كذلك فيها إثبات أن الله عز وجل يرى، فيها إثبات أن الله عز وجل يرى من عدة أوجه. الوجه الأول هو سؤال موسى عليه السلام، سؤال ديال موسى، موسى من أولي العزم من الرسل ومن أعرف الناس بالله، فهل يخفى على هذا الرسول العظيم أن يميز بين ما يجوز وما لا يجوز في حق الله؟ لأن كون كان هذه الرؤية منتفية لكان أولى الناس بمعرفتها موسى عليه السلام. علاش يقول الله تعالى ربي أرني أنظر إليك؟ على ولا موسى ما عرفش العقيدة، ما عرفش العقيدة، ما عرفش يعني أشنو هي الحاجة التي هي جائزة في حق الله والحاجة التي لا تجوز في حق الله تعالى، ما عرفهاش موسى عليه السلام وعرفوها أهل الكلام. يعني كيف تناقض هذا؟ يعني كيف موسى ما عرفش بأن الله لا يرى وعرف ذلك أهل الكلام؟ إذن ولو أهل الكلام أفضل من موسى عليه السلام، ولهما أعرف بالله وما يجوز وما لا يجوز في حقه من موسى عليه السلام. إذن سؤال موسى دليل على أن في علم موسى أن الله يرى، أن الله يرى، ولكن ربما يغيب عنه الزمان. يعني هو إثبات الرؤية راه ثابتة، غير واش كاينه في الدنيا ولا ما كايناش، أو لا ممكن تكون له شي خصوصية. هذا هو السبب الداعي الذي جعل موسى عليه السلام يسأل ذلك. إذن السؤال في حد ذاته إثبات أن الله عز وجل يرى. قال ربي أريني أنظر إليك، أش قال لي الله تعالى؟ لن تراني، لن تراني، ما قالش لي الله تعالى لا أرى. وفرق بين الأمرين، الله تعالى ما قالش ليه إني لا أرى، كون قال لا أرى غادي نقول نعم يصح لكم الاستدلال، ولكن قال لي لن تراني بمعنى أنا أرى ولكنك أنت الآن لن تستطيع رؤيتي. بل لكم هذا الدليل. هذا الوجه الثاني على إثبات رؤية الله عز وجل في هذه الآية. الوجه الثالث على إثبات رؤية الله تعالى في هذه الآية هو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فقال لك الله عز وجل تجلى للجبل وهو جماد وغير مكلف، تجلى للجبل وهو جماد حجر غير مكلف. إذا كان الله تعالى يتجلى للجماد ويراه الجماد الذي هو غير مكلف، أفلا يتجلى لأوليائه وأتقيائه وخيارته من خلقه؟ هم أولى أنه تجلى لهم الله تبارك وتعالى، هم أولى أنه تجلى لهم الله تبارك وتعالى. إلا كان الله تعالى تجلى للجبل، يعني فمن باب أولى وأحرى أن يتجلى لسادات أوليائه. إذن هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يرى من هذه الآية التي يحتج بها على أن الله عز وجل لا يرى. نعم، عاد كيقول لك لا، إلا أثبتنا الرؤية لله تعالى إذن أثبتنا له الحيز، يعني بحل راه هو جهة وحنا في جهة وأثبتنا له حيزا. يعني فالذي يعتقده أهل السنة والجماعة أن الله تعالى بائن من خلقه، الله تعالى غير مختلط بالخلق، راه الله خالق ونحن مخلوقون، ونحن سنرى الله سبحانه، سنرى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أدلة على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، وهذه شبه أهل الكلام الذين نفوا اتصاف الله تبارك وتعالى بهذه الصفة. وكما قال الإمام ابن كثير رحمه الله قال من كذب بكرامة لم ينلها، لكذب شي كرامة اللي هي ثابتة بالنصوص الصحيحة الصريحة لم ينلها. وهؤلاء الذين ينفون رؤية الله عز وجل قال لك هم أحرى بقول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لا محجوبون، هم أولى بهذه الآية وأولى بأن يحجبوا عن النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. وأختم هذا المبحث يعني الإشارة إلى أنه من الأسباب، لأن سؤال ما يعني ما هو العمل الذي أحرص عليه، لأنه دائما نحاول أن نربط العقيدة بالعمل باش ما تبقاش العقيدة مجرد يعني عقائد نظرية يجادل فيها الإنسان، لا، هي عقائد نظرية ولكن لها آثار عملية. ما هو العمل الذي أحرص عليه؟ ما هو العمل الذي أحرص عليه لأفوز برؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. يعني من أسباب الفوز بالنظر إلى وجه الله الكريم هو المحافظة وشدة المحافظة على هاتين الصلاتين، وهي صلاة الصبح وصلاة العصر. يعني صلاة الصبح وصلاة العصر هاتان الصلاتان اللتان لهما مكانة عظيمة في الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون عند الصبح والعصر، ويقول الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما معنى مشهودا؟ تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. يعني هاتان الصلاتان لهما مكانة خاصة، يعني لهما مكانة يعني خاصة يعني في الإسلام. يعني فعلينا جميعا أن نحرص على الصلوات عموما، وأن نحرص بشكل أكبر على صلاة الصبح وصلاة العصر. حتى العلماء اللي اختلفوا في تفسير قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى يعني اختلفوا العلماء في تعيين ما هي هذه الصلاة الوسطى، على أقوال أقواها أنها صلاة العصر، ويليها في الدرجة أنها صلاة الصبح. يعني دائما كنرجعوا لهاتين الصلاتين، يعني أقوى يعني الأقوال، يعني القول الراجح الذي فيه نص صحيح صريح هو أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. والقول الآخر الذي هو قول مرجوح لكنه قوي، لكنه قوي، هو القول بأنها صلاة الصبح. إذن فهما قولان للعلماء قويان قويان. إذن فالمحافظة على هاتين الصلاتين مدعاة، ويعين الإنسان على أن يفوز بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وإذا ما حافظ على هاتين الصلاتين وهما أشد الصلوات تفلتا، لأن صلاة الصبح كتكون في وقت الاستراحة والنوم، ويلذ فيها النوم والكسل، وصلاة العصر هي وقت اشتغال. ماذا نقول صلاة الظهر هي وقت استراحة وقيلولة، وصلاة المغرب والعشاء هي ثقيلة على المنافقين ولكنها وقت تفرغ، لكن صلاة الصبح صلاة العصر يعني هذه يشغل عنها النوم وهذه يشغل عنها العمل، فيقل المحافظ عليها. فإذا ما حافظ الإنسان على هاتين الصلاتين كان في محافظته على غيرها من الصلوات يعني أشد محافظة، وبالتالي سيفوز بهذا الفضل والثواب الذي هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. يعني منذ بداية هذا الموسم ونحن نتدارس الآيات التي اختارها وانتقاها الإمام ابن تيمية رحمه الله ليستدل بها على إثبات الصفات لله عز وجل، وكما ترون هي صفات، منها ما هو خبري، ومنها ما هو من صفات الذاتية، من صفات الفعلية، من صفات التي لها سبب معلوم، والصفات التي ليس لها سبب معلوم. إذن فهذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله ما هي إلا نماذج، ما هي إلا نماذج. ابن تيمية رحمه الله بيقول لنا هذه الآيات قاع لي سقتها في هذا الفصل للاستدلال بها على إثبات صفات لله عز وجل هو غيض من فيض، هو غيض من فيض، وهو نموذج، هو نموذج يحذوه الإنسان في تتبع كتاب الله تبارك وتعالى. يعني قال وهذا الباب في كتاب الله كثير، هذا الباب الذي هو إثبات الصفات سواء صفة الذات أو لصفة الفعل، يعني هو كثير في كتاب الله وموجود. وإنما انتقى لنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مهمات المسائل، وإلا فالواجب علينا نحن أن نرجع إلى كتاب الله وأن نغترف منه المعرفة بالله كما فعل ذلك ابن تيمية رحمه الله. لأن أنتم كتعرفوا بأنه هو هذه الرسالة ألفها ما بين العصر والمغرب. وطبعا باش الإنسان يكون في هذا الوقت الوجيز ويصنف هذا الكتاب كامل، وبالتالي غادي يجي فصل الآيات وغادي يختار لنا آيات في إثبات الصفات، وكل آية يذكر لها النظائر ديالها. مثلا في الرؤية شحال من آية ذكر؟ 1، 2، 3، 4، 4 الآيات من القرآن الكريم كلها في إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى. إذن باش الإنسان يكون في هذا المستوى خصو يكون تام المعرفة بالقرآن الكريم وعظيم الاتصال بكتاب الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه نماذج، وهذه العقائد كلها اللي تعرفنا عليها ما هي إلا نماذج، وإلا رأى القرآن كله عقائد، بل كل آية من القرآن إلا وهي عبارة عن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، إما أنها تتضمن فعلا من أفعال الله، وإما أن تتضمن حكما من الأحكام اللي هي الحلال والحرام، والتي فيها صفة الحكمة، لأن الأحكام تتميز بالحكمة، يعني أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الحكمة، فيضع الحكم في محله، ويشرع الحكم المناسب الذي يناسب المكلف وواقعه. وكذلك تتضمن هذه الآيات أقوال لله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الأقوال صفة من صفات الله تعالى الفعلية. إذن هذه الآيات التي أوردها المؤلف هي مجرد نماذج، وهذا الباب في كتاب الله كثير. من تدبر القرآن، ابن تيمية رحمه الله يقول من تدبر، والتدبر فيه معنى التفكر والتأمل، لذلك ابن تيمية ما قالش من قرأ القرآن، لأن شحال من واحد يقدر يقرأ القرآن 100 مرة ولا يهتدي إلى استخراج هذه العقائد، لأنه هذه العقائد لا يستخرجها من يهز القرآن هز الشعر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، جاء عنده واحد قال لي لقد قرأت القرآن في ليلة، قال لي أهذا كهذي الشعر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه، من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. إذن ابن تيمية رحمه الله كان دقيقا حينما قال من تدبر القرآن، يعني القرآن لا بد فيه من التدبر، والتدبر يعني فيه معنى التأني، يتأنى الإنسان، لا يسرع، لا يكون همنا هو آخر صفحة في المصحف، كاين اللي الهم ديالو هو يجرى سوى 10 أوراق 20 ورقة. نعم الإكثار من الخير خير، ولكن ما تكونش الرغبة في الكمية غالبة على الرغبة في الكيفية، لا مزيان تكون صفحات كثيرة ولكن مع كيفية جيدة، يعني مع تأني وتأمل وتدبر. ملي تنقولوا التدبر ما معنى التدبر؟ يقول علماء اللغة إن هذه المادة التدبر تأتي مادة دبر، ومادة دبر تعني آخر الشيء، ومنه دبر الصلاة هو آخرها، ودبر الإنسان ومؤخرته، يعني فمادة دبر تأتي لآخر الشيء، بمعنى التدبر لا بد أن يسبقه شيء ويكون هو الأخر. ما الذي يسبقه؟ تسبقه القراءة، ويسبقه تصحيح القراءة، ويسبقه تجويد القراءة، يعني أول شيء بعد خصها تكون قراءة للقرآن، ثاني شيء يكون تصحيح. ما معنى التصحيح؟ هو النطق بالكلمات على وجه صحيح، يعني من غير تصحيح ومن غير تحريف، ما يكونش تصحيف والتحريف، يعني التصحيف اللي يقدر يكون في الحروف والتحريف اللي تيكون في الشكل، ومن بعد تجويد اللي هو حلية التلاوة، كما قال ابن الجزري رحمه الله وهو يتحدث عن التجويد، قال وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، والحلية هي ما يتجمل به. إذن التجويد هو جمالية للقراءة، هذا الشيء كل شيء عاد تيجي المعنى ديال التدبر. إذن واحد غادي تيقرأ كما تنقولوا حنايا بالسرابة، هذا ما يمكنش يكون متدبر. واحد كيقرأ وما كيقرأش بالتجويد ما يمكنش يكون متدبر. إذن المتدبر هو الذي جعل التأمل متأخرا ويسبقه مرحلة القراءة والتصحيح وكذلك التجويد، باش نفهموا بأنه هذا التجويد الذي نعتني به هو خادم للتأمل والتدبر ومساعد عليه، لأن الإنسان إذا ما تعلمش هذه المسائل هذه لا يمكن أن يفهم، لا يمكن أن يفهم، وستختلط عليه الأمور، يعني ولا يهتدي إلى الفهم الصحيح لكتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك لما أهملنا علم التجويد وعلم التلاوة أهملنا علم المعاني، ولما أهملنا علم المعاني صرنا نشرك بالله ونقرأ آيات التوحيد في مواطن الشرك، يعني باش تعرفوا بأن هذا الشيء مترابط. فرطنا في التجويد وقال لك التجويد راه يلعب، تتعوج في مكاشة دير كاع هكا تفهم. بعض الناس يسحب هو أن هذاك التجويد هو غير تفلية، يعني هو يتفلية بحاله بحال الأغاني. لا غلط، راه هذاك التجويد هو اللي كيصحح لك التلاوة، هو اللي كيصحح التلاوة، وهذاك تصحيح التلاوة هو اللي كيعاونك في الفهم. فمن اللي فرطنا في التجويد ولا عندنا غير القراءة الجماعية والقراءة الحزابية والقراءة كذا، ولا عندنا ديك الهذرمة يعني في القراءة والسرابة وإلى آخره مما هو معلوم لدينا جميعا، أهمل جانب المعاني، الجانب ديال المعاني تهمل حتى هو، ولينا ما كان فهموش حتى شي حاجة في القرآن. يتقرأنا القرآن من أوله إلى آخره لا نفهم منه شيئا، لا نفهم منه شيئا، وبالتالي وقعنا فاش في التناقض، وحنا في الشرك وكنقرأوا الآيات ديال التوحيد. لا علاقة بين ما نقرأه وما نفعله ونمارسه. إذن شنو السبب؟ هو ما رأيناش هذه المراحل. لذلك ابن تيمية رحمه الله جانا من الأخر قال لك من تدبر، والتدبر من دبر الشيء بمعنى آخره. إذن ففي ضمن ذلك الحث على كل ما يساعد على التدبر، فتجويد الحروف يساعد على التدبر، لأن الكلمة يتغير معناها من معنى إلى معنى بسبب تفخيم وترقيق، بسبب تفخيم وترقيق يتغير المعنى. ولذلك من مواقف بعض علمائنا حفظهم الله جاء عنده واحد، وهذا العالم كان معروفا بسرعة الجواب وسرعة البديهة، عنده جواب سريع والبديهة ديالو حاضرة. قال لي انتم دوكا دير الغنة، حيد الغنة، طول المد، قصر المد، اش هاك ترتو فيه، فقر القرآن وصافي. قال لي ودي نبين لك الأهمية. سميتو قال لي شنو يادي؟ قال لي بولا. قال لي رققها. قال لي بولا. شوف من ترقيق التفخيم تغير المعنى، نفس الحروف ولكن الفرقش غتغليظ وتفخيم. فبولا ماشي هي بولا، يعني بينهما بون شاسع واضح. إذن قال لي ودي راه هنا فين تتجلى الأهمية ديال التجويد، يعني راه تفخيم كلمة وترقيقها يغير المعنى، وراه داك المعنى علاش كان علاش هادشي كل شيء، راه غير رعاية لهذاك المعنى، رعاية لهذاك المعنى. إذن فلا بد لنا من التدبر، ولا بد لنا من استكمال آلية التدبر اللي هي تصحيح التلاوة وكذلك تجويد القراءة والعناية بالمعاني. قال من تدبر القرآن طالبا للهدى منه، طالبا للهدى منه، طالبا يعني تدبر القرآن ليطلب الهدى، ليطلب الهدى. إذن فطالبا للهدى يعني الإنسان يتأمل القرآن ويدرس القرآن لأجل أن يهتدي بالقرآن، لأجل أن يهتدي بالقرآن. علاش ابن تيمية رحمه الله قال طالبا للهدى؟ لأن شحال واحد يقرأ القرآن ولا يطلب الهدى من القرآن، كيطلب يقرأ القرآن وتيقلب في المعاني ديال القرآن ولكن لا ليهتدي. يعني ماشي بغى يهتدي به، لا، يقدر هو مثلا بغى يقرا القران غير باش يستخرج لنا شي مسائل في القران، ماشي كاع الهدايه. مثلا انا بغيت نقرا القران ونتامل يعني في الايات القرانيه باش نجبد غير ديك الايات اللي فيها علاقه بعلم الرياضيات، وان هذه الايه راه فيها كذا كذا وتتناسب مع القاعده الرياضيه كذا وكذا. انا تامل قريت القران وتاملت القران وتدبرت القران، وليس طلبا لي الهدايه ولكن طلبا لعلم دنيوي وعلم الرياضيات مثلا. اذا لابد ان يكون الانسان طالبا للهدى. كاين اللي تقرا القران ويتامل القران طالبا لماذا؟ للامور المتشابهه، الامور المتشابهه، تقرا القران ليضرب بعضه ببعض، ليضرب بعضه ببعض. وهذا النوع يعني كاين وموجود، يعني كاين وموجود، تقرا القران ويتعلم القران وتيفهم القران ويقرا التفسير ديال القران غير من اجل باش يشكك في مصداقيه الايات، في مصداقيه الايات. اذا لابد ان يكون الانسان، ان يكون هدف الانسان من التعلم من قراءه القران والتامل والتدبر في القران هو طلب الهدايه. وطبعا القران كله هدايه، الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما جيتيش من غرض بغرض الهدايه ستضل، ستضل. قال الله تعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين، هذو اللي بغاو الهدايه يكون لهم شفاء من الامراض العضويه والامراض المعنويه التي هي الشبهات والشهوات. زيد ولا يزيد الظالمين الا خساره، القران لا يزيد الظالمين الا خساره، لانهم قراوه ولكن ما قراوش ليطلبوا الهدى منه، قراوه من اجل ان يشككوا فيه، فهؤلاء لا يزيدهم القران الا خساره، الا خساره. إذن هذا نهاية هذا الفصل الذي هو فصل الآيات القرآنية التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليستدل بها على إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، سواء كانت صفات فعلية أو صفات ذاتية لها سبب أو ليس لها سبب. المؤلف بغي يعطينا نموذج من خلال هذه الآيات باش يبين لنا بأن عقيدتنا الصافية النقية يجب أن تؤخذ من كتاب الله تعالى، وأن نتأمل ونعتني بالقرآن الكريم لنأخذ الهداية والتوفيق منه. أكتفي بهذا القدر وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإن شاء الله تعالى في المجلس المقبل ننتقل إلى الفصل الآخر وهو فصل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.